الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن موقف المسلم عند الفتن. يا ترى ما الذي يجب علينا فعله عند حلول الفتن؟ إن الحياة الدنيا مملوءة بالفتن، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة من الفتن. من أجل ذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند الفتن، فأقول وبالله تعالى التوفيق، وأرجو أن نحفظ هذه العناصر التي سأقولها وأفصل فيها. أولا، الاعتصام بالقرآن والسنة. الاعتصام بالقرآن والسنة، إن اعتصام المسلمين بالقرآن والسنة والتأليف بين قلوبهم هو السبيل الأمثل للخروج من الفتنة بسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن الوصية الأولى لتعامل المسلم مع الفتن هي الاعتصام بالقرآن والسنة عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأضرب لك مثال على هذا الأمر. كان رجل صالحا، وعند موته جمع أبناءه حوله فقال لهم: أريد أن أوصيكم بوصية قبل موتي. قالوا: وما هي يا أبونا؟ ما هي يا أبانا؟ فقال لهم: ليخرج كل واحد منكم إلى الطريق فيأتيني بحطبة خشبة عصا. فجاءوا، فقال لكل واحد منهم: فليكسر كل واحد منكم العصا التي بين يديه. فكسروها بسهولة ويسر. ثم قال لهم: اخرجوا مرة أخرى وليأتي كل واحد منكم بعصا. فجاءوا، فقال: اجمعوا العصي كلها مع بعضها البعض. فجمعوها، فقال لهم: اكسروها. فما استطاع أحد أن يكسرها مجتمعة. فقال: هذه وصيتي لكم قبل موتي، لا تتفرقوا فتكسروا. فهمت؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فإذا النصيحة الأولى لتعايش المسلم مع الفتن هي الاعتصام بالقرآن والسنة. ثانيا، استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن. استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، مش تسأل أي حد، إنما تسأل إيه؟ علماء السنة. فينبغي للمسلم أن يسأل علماء أهل السنة عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه الفتن وكيف يتعايش مع هذه الفتن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت ما تعرفش يبقى تسأل مين؟ أهل السنة من العلماء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم في هذه الآية يعني أهل الفقه والدين. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني إيه؟ أهل الفقه والدين، العلماء. وأعلم أخي الكريم أن أهل العلم هم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يجب علينا أن نسألهم عند حدوث الفتنة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يبقى النصيحة الأولى إيه؟ ده أنا هسمع إيه؟ الاعتصام بالقرآن والسنة. الواجب العمل الثاني عليك للتعايش المسلم عند الفتن استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن. الثالثة، واحفظ عشان هسأل، الثالثة التوبة الصادقة والاستغفار. فمن المعلوم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أكرر: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفعه الله إلا بتوبة صادقة. روى الزبير بن بكار في كتابه الأنساب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى بالعباس بن عبد المطلب يوما لم تمطر السماء، وظلت فترة من الزمن لا تمطر، فأجدبت الأرض ومات الزرع وكاد الناس أن يهلكوا ويموتوا بعد أن ماتت الماشية أيضا. فجرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، جرى ليتضرع إلى الله عز وجل ويستغفر الله تبارك وتعالى وهو أمير المؤمنين، وجمع الناس، جمع الشعب، جمع الأمة لاستغفار الله تبارك وتعالى. فقام فأخذ بيد العباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فاستسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني مسك ايد العباس ورفعها للسماء ودعا ربنا: يا رب انزل علينا المطر، اسقنا. فقال العباس رضي الله عنه: اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب، ولم يكشف الا بتوبة، وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. إذن ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يبقى الواجب العملي على المسلم في التعايش في الفتن التوبة الصادقة والاستغفار. وقال عز وجل عن نوح عليه السلام: بل وأذكر لك موقفا يبين لك هذا الأمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يوما من الأيام جاءه رجل يشتكي وقال: يا أمير المؤمنين، إني أشكو إليك أني لا أنجب، أصيب الرجل بالعقم. فقال له: استغفر الله. فجاء آخر وشكى إليه قلة المطر، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر فشكى إليه قلة الزرع، فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر قلة المال، فقال له: استغفر الله. وقال آخر واشتكى من كثرة الذنوب والمعاصي، فقال له استغفر الله. فكلما جاءه أحد كان يقول له استغفر الله. فقالوا له ولما يا أمير المؤمنين كلما جاءك أحد يشكو من شيء قلت له استغفر الله؟ قال ما جئت بشيء من عندي ولا من كيسي، إنما هذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار. ما لك يا امرأة مسلمة متبرجة لا ترتدين الحجاب، ما لك لا ترجين لله وقار. ما لك يا مسلم يا مدخن يا من تعصي الله، ما لك لا ترجو لله وقار. إذن التوبة من التوبة الصادقة والاستغفار. وقال سبحانه عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى حتى اللي بيشتكي من ضعف ومرض يستغفر يزداد قوة إلى قوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التوبة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم والليلة 100 مرة. ده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب لله في اليوم 100 مرة. أنت بتتوب كم مرة؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الواجب العملي الثالث علينا للتعايش في الفتن التوبة الصادقة والاستغفار. رابعا اللجوء إلى الله بالدعاء والقنوط في الصلوات المفروضات. الدعاء سلوى المحزونين ونجوى المتقين ودأب الصالحين. فإذا صدر عن قلب سليم ونفس صافية وجوارح خاشعة صادف إجابة كريمة من رب رحيم ودود. حسن الله تعالى على الدعاء في آيات كثيرة من كتابه العزيز، فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل شأنه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني أن الدعاء عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الدعاء هو العبادة. مش رواية الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، إنما رواية صحيحة الدعاء هو العبادة. وهذه الآية تبين هذا، قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اسمع بقى ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني اللي هم بيمتنعون عن دعاء الله، فسمى الله عز وجل الدعاء ان هو ايه عبادة، وسمى اللي ما بيدعيش ربنا يبقى ايه مستكبر. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعاء في كثير من أحاديثه المباركة، وسوف نذكر بعضا منها. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يعني لو رفعت إيدك ما يردكش خايب، يديلك برضه. حتى في يوم الجمعة والإمام بيخطب عن منبر أو بيدعو، وانت جالس تحت المنبر تحت رجل الإمام، لما يدعو ارفع ايدك وأمن. اللي نهي عن رفع اليدين هو الإمام وليس المأموم. والحديث الأصل فيه الإطلاق، ولم يأتي قرينة لتخصص هذا الحديث، فالأصل العمل بالإطلاق كما جاء مطلقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني ما تكونش أنت بتدعي وأنت مش مركز، لا ركز. هنقول اهو في الصلوات الخمس يجوز القنوط فيها عند نزول نازلة بالمسلمين، عند نزول نازلة بالمسلمين، واحنا في عهد فتن وفي عصر فتن وايام فتن، يبقى يجوز ان احنا نقنط في الصلوات كلها، لكن لا نخصص صلاة دون صلاة. هذا هو المقصود. يجوز لك ان انت، لا هو في مسألة جلوس الخطيب عن منبر لجلسة الاستراحة ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لم تشرع هذه الجلسة من أجل أن الناس تدعو، لكن من دعا لا بأس، لكن لا يواظب على هذا الأمر حتى لا يكون أحدث شيء في دين الله يعني. طيب يبقى احنا لابد أن احنا ندعو. طب يا ترى الدعاء له شروط عشان يستجاب؟ نعم، هناك شروط لإجابة الدعاء، شروط إجابة الدعاء، هناك شروط يجب توفرها حتى يكون الدعاء مستجابا عند الله تعالى، ويمكن أن نوجزها فيما يلي: أولا الإخلاص في الدعاء، ثانية يعني تدعي ليه؟ تخلص في الدعاء، مش بتدعو عشان خاطر الناس تشوفك إنك بتدعو. ثانيا المأكل والمشرب والملبس الحلال، المأكل والمشرب والملبس ليه؟ الحلال. ثالثا عدم الدعاء باسم أو قطيعة رحم، ما تكونش تدعي بشر إنما تدعي بإيه؟ بالخير. وأن يحسن العبد الظن بإجابة الله تعالى لدعائه، يكون عندك حسن ظن إن ربنا يستجيب للدعاء. أيضا أن يكون الدعاء بالأمور الجائزة شرعا، مش تدعو بشيء محرم. ومن السنة القنوط جهرا في الركعة الأخيرة، القنوط جهرا في الركعة الأخيرة في الصلوات الخمس المفروضة أو في صلاتي المغرب والفجر فقط عند نزول فتنة بالمسلمين، وذلك في جميع المساجد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وزكوان وعصية، ويؤمن من خلفه على دعائه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. إذن بيّنت لنا الروايتين الصحيحتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلاة الخمس في الركعة الأخيرة بعد القيام من الركوع، بعد رفع من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده، ورواية ثانية بيّنت أنه كان يقنط في صلاة الفجر وصلاة المغرب. يبقى الواجب العملي، على المسلم للتعايش في هذه الفتن. أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، ثانيا استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، ثالثا التوبة الصادقة والاستغفار، رابعا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والقنوط في الصلوات المفروضات، خامسا التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتنة. التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتنة. فالصبر والرفق في التعامل مع الناس من أفضل السبل لمواجهة الفتن والتغلب عليها. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديدا، وكان في مسألة اعتداء المشركين عليه وعلى أصحابه المسلمين، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد طعاما يأكله 30 يوم، مفيش كوباية مية، مفيش حتى خبز جاف ناشف، إلا إيه بقى؟ طعام بلال جايبه وحطه تحت إبطه مخبيه. تخيل بقى لما يبقى طعام جاي تحت إبط بلال يبقى شكله إيه؟ ورغم ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. وحسن الله تعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر. وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حينما سئلت عن طعامها وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني 3 شهور ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. قال: ففيما كنتم تعيشون؟ قالت: نعيش على الأسودان التمر والماء. 3 شهور يأكل بلح ويشرب مية، ورغم ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. بل وحسن الله تبارك وتعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم على الرفق في التعامل مع الناس خاصة في وقت الفتنة. قال جل شأنه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بإيه؟ بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني لابد من الرفق في أيام الفتن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. يكون موجود في شيء يزينه، ولما ينزع من شيء يشينه ويعيبه. واعلم أخي المسلم الكريم أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير أفضل من التأنيب والتوبيخ. يعني لما تكون بتنصح حد أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر ما تروحش تقول له كذا وكذا وكذا وانت غلطان انت بتعمل كذا انت حرام عليك، لا، امال تقول له ايه؟ حط ايدك على صدره، حط ايدك على كتفه، كلمه كلمة حلوة، قل له مثلا ايه: اعلم رحمني الله وإياك، وتدعيه تكلمه باللين وباللطف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى الوصية الخامسة التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتن. سادسا التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. ينبغي للمسلمين تكوين لجان شعبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية إذا كانت موجودة. ليه؟ لحماية الممتلكات العامة والخاصة من اللصوص والمجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا. وعلى هذه اللجان الشعبية أيضا مواساة المتضررين بالطعام والشراب والكساء والدواء والمأوى. يعني في الأيام السابقة خرج أبناء الدعوة السلفية جزاهم الله خيرا وشكلوا لجان شعبية وبدأوا يصلحوا إشارات المرور اللي خربت، وبدأوا يصلحوا في الطرق والشوارع، بدأوا يوصلوا أنابيب البوتاجاز للناس في بيوتها، يوصلوا ويشيل أنبوبة البوتاجاز على كتفه للمسلم وللنصراني. ليه؟ لأنه مصري، كلهم إيه؟ أبناء وطن واحد، وكلنا لازم نقف إيدينا إيد واحدة، مسلم ونصراني، نقف كلنا مع بعض، كتفنا في كتف بعض، إيدينا في إيد بعض، وإلا هتضيع البلد مننا ونغرق فيها كلنا. فلابد على التعاون وخاصة بين المسلمين مع بعضهم البعض على البر والتقوى لمواجهة الفساد والإفساد. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيبقى كلنا واقفين مع بعض يد واحدة. سابعا ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام. فيجب على المسلم أن يعرض أقواله على ميزان الشريعة الإسلامية قبل أن يتكلم بها، وكذلك الأفعال قبل أن يقوم على فعلها. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهتتسأل عن اللي بتتكلمه، هتتسأل عن اللي بتسمعه، هتتسأل عن اللي بتراب عينك، فما تنقلش أي خبر إلا وإنت متأكد، لأن في الفتن الأخبار بتنتشر انتشار النار في الهشيم. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب على المسلم ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. رجل يتكلم كلمة بس مش حاطه في دماغه ان يدي وديه جهنم، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فاختار الكلمة وفكر فيها. وليعلم كل مسلم أن لله ملائكة تكتب أقواله وأفعاله. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ففكر ربنا ما يعلمش ايه اللي في سرك وايه اللي في قلبك وايه اللي في عقلك قبل ما تنطق بيه. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وليعلم كل مسلم ايضا أنه سوف يقف وحده للحساب بين يدي رب الأرباب. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بملحة تتصدق بها على فقير، اتقوا النار ولو بجنيه تخرجوا المحتاج. يبقى الوصية السابعة: ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام. الوصية الثامنة: عدم احتقار التجار لما يحتاجه الناس، عدم احتقار التجار لما يحتاجه الناس. والمقصود بالاحتقار هو شراء التاجر سلعة ما وحبسها حتى يحتاج إليها عامة الناس، فيبيعها التاجر بسعر غال مرتفع مستغلا حاجة الناس إلى هذه السلعة مع قلتها في الأسواق. والاحتقار حرام، الاحتقار حرام لأنه من أبواب أكل أموال الناس بالباطل. فعن معمر ابن أبي معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتقر فهو خاطئ. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث صريح في تحريم الاحتقار. وقال أيضا: قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتقار هي دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غير هذا الطعام إلا عنده أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس، يجبر على أن يبيعه للناس ولا يغلي ولا يرفع في سعره. يبقى الوصية الثامنة: عدم احتقار التجار لما يحتاجه الناس. الوصية التاسعة: تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة. مش أي واحد يقول لك أي كلمة تجري وراه وتنصع وراه في الفتن. فيجب على العلماء تحذير الناس وخاصة الشباب من المشاركة في الفتنة والانقياد لدعاة الفتنة، لما يترتب على ذلك غالبا من إراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين في منازلهم وأماكن أعمالهم وانتشار أعمال السلب والنهب وتعطيل جميع مظاهر الحياة، حياة الناس اليومية. فيبقى الوصية التاسعة: تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة، فلا تسمعوا لدعاة الفتنة ولا تسمعوا لمن يفتن بين الناس وبعضهم البعض. عاشرا، وعشان أوضح الأمر ده جليا، مسألة الكنيسة التي أحرقت وهدمت في صول، أرادوا أن يوقعوا الفتنة بين المسلمين والنصارى في هذا البلد، وهم أبناء شعب واحد وبلد واحد منذ أكثر من 1430 سنة منذ أن دخل الإسلام مصر، والمسلمون والنصارى يعيشون مع بعضهم البعض في سلام هذه المدة من السنين. ثم أراد النظام البائد، النظام الهالك، وخاصة جهاز أمن الدولة، في أنه هو يوقع العداء ما بين المسلمين والنصارى ويشعلها فتنة. فالحمد لله أن خرج علماؤنا والدعاة إلى هناك بأنفسهم ووقفوا بين الناس ووضعوا أيديهم في أيدي النصارى وصالحوا الناس على بعضهم البعض، وبينوا أن دين الإسلام يرفض الاعتداء على حقوق الآمنين من المعاهدين من أهل الذمة في بلاد المسلمين. فإياك إياك أن تنصاع وراء الفتن، فالتحذير من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة. عاشرا، اعتزال الفتنة. اعتزال الفتنة، فعلى المسلم أن يتجنب الفتن وأن يعتزلها فرارا بدينه، وذلك بالبقاء في بيته أو في مكان عمله أو أي مكان آخر يأمن فيه على دينه وعلى نفسه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وشوف المعجزة، النبي بيتكلم عن أمر جاي في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث، يعني يتبع بها رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني المطر، يفر بدينه من الفتن. يبعد عن ايه؟ عن مواقع الفتن. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عايش يعيش بيننا، قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. عارف ليه؟ لان اللي قاعد اللي جالس صعب على ما يقوم، يبقى قائم وبعدين يتحرك وبعدين يمشي وبعدين يسعى ويجري ويوصل للفتنة، فاللي قاعد بعيد قوي عن الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. يعني اللي يروح يحط نفسه في الفتن ويبص عليها تشده، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. اللي يلاقي فرصة يبعد بقى عن الفتن ابعد، لأنها زي المغناطيس هتشدك. وعن عبد الله بن عمر، بل عفوا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، يعني اختلطت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني الناس دخلوا في بعض ما بقتش عارف الصالح من الطالح، كله خلاص فتن، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك، يعني يا رسول الله انصحني أعمل إيه؟ قال: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، ما تعودش تنقل الكلام لأن ممكن أنت تشعل نار الفتن، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، الحاجة اللي مش عارفها ما تمشيش فيها، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لأن الناس كلها هتجري ورا الطيار فما تجريش معاه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله، وده أسلوب قسم، يعني بقول والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، اللي قاعد بعيد عن الفتن هو ده السعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قررها النبي ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر، هذا هو السعيد. يبقى عرفنا الوصية العاشرة: اعتزال الفتنة. وقد اعتزل سلفنا الصالح الفتن، اعتزلوا الفتن، بل ورأينا في عصرنا كثيرا ممن اعتزل هذه الفتن، أمثال الشيخ أبو إسحاق شفاه الله وعافاه. لقد اعتزل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي حدثت بين المسلمين كموقعة الجمل وموقعة صفين وغيرهما، فمن شارك فيما حدث في مصر فله سلف، ومن اعتزل فله سلف، ولا ينبغي أن يعيب أحد الفريقين على الفريق الآخر، فضلا عن أن يتهمه بالتقاعس أو بالخيانة، والله المستعان. فالسلف منهم من خرج مجتهدا، وهذا ما فعله كثير من علمائنا والدعاة، خرجوا. ومن السلف من اعتزل الفتنة كسعد بن أبي وقاص ولم يخرج، مثاله أيضا كثير في عصرنا من علمائنا والدعاة إلى الله. إذن فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، فكل له سند وكل له أسوة وكل له سلف. أسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ختاما أذكر بهذه الوصايا العشر: الاعتصام بالقرآن والسنة، استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، التوبة الصادقة والاستغفار، اللجوء إلى الله بالدعاء والقنوط في الصلوات المفروضات، أيضا التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتن، التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام، عدم احتقار التجار لما يحتاجه الناس، تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة، أخيرا اعتزال الفتنة.